الحكومة السعودية بإعداء رؤوس من الروافض والخوارج وسواء قنوات إلى نشر هذا الخبر مما سبب حرق السفارة السعودية في إيران، فهل ترون نشر مثل هذه الأخبار التي تنقل من إعدام الخوارج والروافض وغير ذلك؟ هل هذا العمل نشر هذه الأخبار؟ الله أعلم، إذا كان فيها مصلحة راجحة فنعم، لكن لو فيها مفسدة راجحة فلا. إذا قلت لك إيش المصلحة المفسدة الراجحة؟ أن يقال أن نشر هذه الأشياء قد يهيج الغرب والمنظمات الإنسانية كما يقال، لأن يحاول الضغط على السعودية بأن تترك مثل هذا الفعل. هذا هم الذين يرشدوننا إلى هذا، أهل السعودية الساسة عندهم هم القادرون على أن يبصرون في هذا الأمر.